أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الأولى وهي حرمة الصغيرة، والحكم بحرمة الصغيرة إما من جهة أنها بنت أو ربيبة، إذا كان اللبن من الزوج فصارت الصغيرة بنتا بالزوج، فالحكم بحرمتها يكون بلا إشكال، على هذا الفرض لا إشكال في الحكم بحرمة الصغيرة، لأن البنت سواء كانت نسبية أو رضائية تكون محرمة على الأب، وأما على فرض أن يكون اللبن من غير الزوج من رجل سابق فالصغيرة حينئذ ربيبة، والربيبة أيضا محكوم بالحرمة بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولكن حرمة الصغيرة بعنوان الربيبة بهذه الآية لا يخلو عن إشكال، مورد للإشكال والنقاش. الإشكال الأول أن عند العرف الربيبة عند العرف هي بنت الزوجة النسبية لا بنت الزوجة الرضائية. إذا كانت البنت زوجة من زوجها السابق وكانت هذا البنت نسبية تسمى ربيبة بالنسبة إلى الزوج اللاحق، وهذا البنت ليست نسبية أصبحت بنت الرضاعية، ولا تصدق الربيبة على البنت الرضاعية. هذا هو أولا. وثانيا الإشكال الثاني، تنزلنا وقلنا أن الربيبة هي بنت زوجة مطلقة سواء كانت نسبية أو رضاعية، ولكن الربيبة حسب ظاهر الآية أن تكون موجودة قبل الزواج الثاني، قبل العقد. هذا معنى الربيبة. إذ مقتضى الآية المباركة وربائبكم اللاتي في حجوركم، موجود يعني قبل العقد، قبل الزواج الثاني، عقد المرأة بالزوج الثاني، البنت الربيبة موجود. هذا معنى، هذا مشمول للآية. ولكن هنا عنوان الربيبة، هذا العنوان تحقق بعد العقد. كانت هذه المرأة أو هذه الصغيرة، هذه البنت، كانت زوجة هذا الرجل، زوجة صغيرة، له ثلاث درجات، صغيرة وكبيرتان، فكانت زوجة من الأول، كانت موجودة ولكن بعنوان زوجة. متى أصبحت ربيبة؟ بعد الارتزاع من الزوجة الأولى، من المرضعة الأولى، بعد الارتزاع. والارتزاع كان بعد العقد يعني، فأصبحت الربيبة بعد العقد، فلا تكون مشمول للآية المباركة، ولا يسلق عليها عنوان ربيبة. غاية الأمر نشك في صدق الربيبة عليها، شك، نشك في صدق الربيبة عليها، والشبهة شبهة مصداقية، ولا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فالإشكال وارد. هذا ثانيا. وثالثا، الإشكال الثالث، وثالثا أن هذه الزوجة الصغيرة كانت متصفة بالزوجة، كانت زوجة هذا الرجل متصفة بزوجة، فكيف أصبحت ربيبة؟ هل يمكن الجمع بين مرأة واحدة أو بنت واحد ربيبة وزوجة معا؟ لا، لا يمكن الجمع بين كون البنت، هذه البنت زوجة الرجل وربيبة له، فلا يعلم زوال صفة الأولى والاتصاق بالصفة الثانية، أي زوال صفة الزوجية والاتصاف بالصفة الربيبية، هذا غير معلوم. فالحاصل أن الاستدلال بالآية على حرمة الصغيرة لا يخلو عن إشكال. فلا بد من التماس دليل آخر من السنة، من الأخبار، من الروايات. هنا عدة من الروايات، مفاد هذه الروايات حرمة بنت الزوج. ومنها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامرأة هل يحل له بنتها أم لا؟ قال الإمام عليه السلام لا. فهذه رواية صريحة في نفي حلية بنت الزوج. ومنها موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا تزوج الرجل بامرأة لا يحل له بنتها. هذه الرواية أيضا صريحة في حرمة بنت الزوجة وعدم حلية بنت زوجة. هذا ملخص الكلام في الرواية. الاستدلال بمثل هذه الروايات يتوقف على أمرين، على مقدمتين. المقدمة الأولى أن تكون مصادر الأخبار حرمة بنت زوجة مطلقة، أي سواء صدق عليها الربيبة أم لا. غاية الأمر، هذه الأخبار التي ذكرنا بعضها تخص البنت بصفتين: الأولى أن تكون نسبية، أن تكون البنت نسبية. الثانية أن تكون موجودة قبل الزواج. وكلتا الصفتين مفقودة في محل الكلام، في مورد الكلام. في مورد الكلام هذا البنت التي كانت الزوجة الصغيرة أصبحت بنت الزوجة، ولكن البنت الرضاعية ليست البنت النسبية. أصبحت بنت الزوجة بعد تحقق الرضاع الشرعي. فهذه الصفة غير موجودة. الصفة الثانية بأن تكون موجودة قبل الزواج الثاني. وهذه البنت بهذا العنوان، بعنوان كونها بنت زوجة، أصبحت بعد عقد الزواج بالرضاع، لم تكن موجودة قبل عقد الزواج، بل أصبحت بنت زوجة بعد عقد الزواج. فنظرا إلى هذا، وإن تم المقدمة الثانية لدلالة الأخبار على الحرمة هو ما ورد أن ما يحرم من الرضا ما يحرم من النذر، أو لحمة الرضا كلحمة النذر. هذه الرواية وإن كانت تدل على أن هذه الزوجة الصغيرة أصبحت بنتا رضاعية للزوجة الكبيرة، فالزوجة الكبيرة أصبحت أم زوجة، ولكن المقدمة الأولى غير تامة إلا بالتأبيد بالتجريد عن الخصوصيات، بأن يقال أن مفاد الأخبار والروايات حرمة بنت زوجة، سواء كانت بنتا قبل عقد الزواج أو أصبحت بنتا بعد عقد الزواج. لو تم إلغاء هذه الخصوصيات لتم الاستدلال بالأخبار على حرمة الزوجة الصغيرة. ولكن لا يتم الاستدلال بالآية على حرمة الزوجة الصغيرة، كما ذكرنا النقاش والإشكال في الدلالة الآية على الحرمة. ولما لم يتم الاستدلال بالآية المباركة على حرمة الزوجة الصغيرة، لم يستدل السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره بالآية على حرمة الصغيرة، لم يستدل ولم يشير أصلا وأبدا. فلو كان الاستدلال بالآية على الحرمة تاما لاستدل بها على الحرمة السيد الخوي قدس سره، ولم يستدل بل استدل بالروايات، ترك الاستدلال بالآية واستدل بالروايات التي ذكرنا بعض هذه الروايات، استدل بهذه الروايات على حرمة الزوجة الصغيرة. وذكرنا أن الاستدلال بهذه الروايات لا يتم إلا بعد إلغاء الخصوصية. فحاصل الكلام في المسألة الأولى وهي حكم الزوجة الصغيرة، حرمة الزوجة الصغيرة بمقتضى هذه الروايات. وبقي الكلام في المسألة الثانية والمسألة الثالثة. الحمد لله.